בתפרטנה גצי פילמינו אה גצי פילמינו מלגרי קמלת לי סטואר קמלת לי סטואר קמלת לי סטואר قلبي ما زال ما زال مرزارفي بلاصة ليك بلاصة لي وحدك كان عمري فيا غايبي متمني تسكني فيها أبي تسكني أبي تسكني أبي على خطي تهودكي اتوحش الكار. آه ويلي ويلي ويلي ويلي تهودكي اتوحشك. آه مشي غردي يا قلبي ما بغى يفارقك. مدري كنت ضال ما عمري راني مسامح. آه ويلي ويلي ويلي ويلي عمري راني مسامح. She's so cool.